وفرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين ينصتون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهمداوي ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة الله العظيم الفاتح.